عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. قدم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك بلوغ المرام من أدلة الأحكام من أبواب الصلاة وما يلزم في مقدماتها من الطهارة واللباس وبيان الأوقات والأذان والإقامة، ثم صفة الصلاة من حيث هي ركن، وأتبع ذلك بتوابعها من النوافل الراتبة معها، وأتبع تلك الرواتب التابعة للفرائض رواتب مطلقة كما جاء في الوتر وجاء في الضحى. وهنا يأتي إلى باب من أهم أبواب الصلاة، وهو ما يتعلق بأداء الصلوات الخمس في جماعة. والجماعة مشروعة للصلوات الخمس ولبعض الصلوات الأخرى كالجنازة والاستسقاء والكسوف وقيام الليل في التراويح في خاصة في رمضان، وما عدا ذلك تكون فرادى. فهنا بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، وهو نص عند العلماء في فضل صلاة الجماعة، ويريد أن يبين كما بين غيره أن صلاة الجماعة لها فضيلة على صلاة الفذ، والفذ بمعنى المنفرد. فالإنسان قد يصلي وحده لعذر، لضرورة، في سفر ليس عنده أحد، لمرض في البيت، إلى غير ذلك. وكذلك بعض النوافل خاصة نوافل البيت يصليها وحده، ولكن الجماعة قد شرعت، فما مدى مشروعية هذه الجماعة للصلوات الخمس؟ والمؤلف كغيره يسوق هذا الحديث فضل صلاة الجماعة أو تفضل أو تزيد أو تضاعف، كل هذه ألفاظ قد وردت بها الروايات عن صلاة الفذ 27 درجة، 25 درجة. ابن عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنهما انفرد برواية 27، وأبو هريرة وأناس وغيرهم كلهم يأتون ب25، والجمهور على صحة حديث ابن عمر ب27، فقوم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، وال27 تتضمن 25 وزيادة، والبعض الآخر يقول هذه زيادة من ثقة خالفها الثقات، فتعتبر في عرف علماء الحديث من الرواية التي تسمى شاذة، وهو ما خالف الثقة به الثقات، وال25 مضمونة متفق عليها ضمن 27. هذه جزئية في الحديث، ولكن فقه الحديث ما هو؟ صلاة الجماعة، والجماعة تصح باثنين، إمام ومأموم، حتى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن الجمعة تصح بثلاثة أشخاص، لأن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالنداء لابد من منادي، وذكر الله الذي نسعى إليه هناك أمامنا من يذكر الله والساعي إلى ذكر الله، والذي أمامنا لذكر الله هو الإمام، والساعي هو المأموم، فتم العدد، مناد للصلاة، إمام يأم، مأموم يأتم. فقالوا تنعقد الجماعة في الصلوات الخمس بإمام ومأموم، ولكنهم يختلفون في نوعية المأموم. لو كان المأموم صبيا ليس ببالغ وهو مميز يدرك معنى الصلاة، وقد أمر بواسطة وليه مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هل تصح هذه الجماعة وتنعقد؟ إذا كان المأموم امرأة، المرأة ليس واجبا عليها الجماعة، ولكن إذا حضرتها صحت منها، كما قالوا في المملوك وفي المرأة والمسافر، إذا ليست عليهم جمعة عند الجمهور فإذا حضرها اعتبرت منه وصحت منه. وهل يكمل به العدد عند من يقول بعدد معين أم لا؟ نرجع إلى صلب الموضوع. يقول ابن دقيق العيد هذا الحديث ابتداء يدل على عدم فرضية الجماعة، وذلك أن أفضل أفعل تفضيل تقتضي المشاركة في شيء وزيادة أحدهما أو أحد المشتركين في هذا الأصل الذي يجتمعان فيه. وقال إثبات الفضل للفذ والأفضلية للجماعة، فلو لم تكن صلاة الفذ صحيحة لما كان لها فضل، لأن الباطل لا فضل فيه، وإذا لم يكن فيها فضل فلا يصح المفاضلة بينها وبين غيرها، لأن لا فضل فيه لا يقارن بغيره. إذن هذا الحديث يثبت بأن صلاة الفذ لها فضيلة وبالتالي تصح، صلاة الجماعة لها فضيلة ولكن صلاة الجماعة تزيد فضيلتها عن صلاة الفذ. ثم يذهب ويناقش في الأفضلية إلى مباحث طويلة. بقي عندنا 27 درجة، 25 جزءا، 25 ضعفا. أما الضعف فلا يتعارض مع الدرجة ولا الجزء، لأن ضعف الشيء مساويه ويتكرر، ضعفين 3 أضعاف، أضعافا كثيرة. بقي بين الدرجة وبين الجزء، قالوا الدرجة أعلى من الجزء، وقالوا الدرجة في الجهرية والجزء في السرية، وقالوا 27 و25، 27 في الليلية في النهارية، في كثرة الجماعة، في أفضلية المكان، في غير ذلك، حيث أن الجماعة تختلف وكلما كثر العدد زاد الفضل، لأن كل مصل يشارك في الدعاء، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا، وكذلك الإمام يدعو للجميع، فلما كثر العدد زاد الفضل. وكما قالوا المسجد القديم والمسجد الذي فيه إمام راتب من ولي الأمر هذه تتفاضل فيها الجماعة عن غيرها، وقد يكون لها دخل في صحة صلاة الجمعة من غيرها. وهنا من هذا الحديث وحده قالوا إن الأفضلية هل تقتضي الوجوب؟ قالوا لا، هذا الحديث حديث ابن عمر لا يستدل به على وجوب الجماعة، ولكن يستدل به على فضيلتها. ما هي الفضيلة؟ تفضل صلاة الفرد 27 درجة جزءا ضعفا. إذن لا ينبغي للإنسان إزاء هذا الفضل أن يحرم نفسه، أن يقصر في ذلك. ويهمنا في ترتيب المؤلف، المؤلف محدث لكنه شافعي المذهب، وحكم صلاة الجماعة سيأتي الحديث عنها في الحديث الذي يلي هذا. إذن نأخذ من هذا الحديث أفضلية صلاة الجماعة، ونأخذ ما قاله ابن دقيق العيد فيه تنبيه وإيماء إلى صحة صلاة المنفرد، وأنها بفضيلتها مع أنها تنقص عن فضيلة الجماعة، وهذا حدنا في هذا الحديث. وتتمة الكلام عن صلاة الجماعة إنما هي مستوفاة عند الحديث الآتي إن شاء الله. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذلك للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. أبو هريرة وأبو سعيد كلاهما في الصحيحين يقولان إيش؟ 5، ويقولان جزءا، ويقولان درجة، كل ذلك لا بأس به. لكن يهمنا أن المؤلف يسوق رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 5، ولذا قالوا لم يروي 27 إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وسواء 25 27 حتى، الاختلاف في 5 وفي 7 أمر يتجاوز فيه ولا يتعارض في الفضيلة. ثم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو الذي عنده المعارك من القول بوجوب الجماعة وعدم القول بوجوبها، ثم القائلون بأنها واجبة، هل هي واجبة شرط في صحة الصلاة بحيث لو صلى منفردا وقعت الصلاة ناقصة شرطا فباطلة، أو واجبة ولكن ليست شرطا في الصحة بل هي واجبة بذاتها؟ بمعنى لو صلى منفردا يكون ترك واجبا آخر وهو الجماعة، فتكون الصلاة صحيحة مسقطة للفرد وهو آثم بترك واجب. قدمنا هذه المقدمة لننتقل إلى بحث الحديث. إذا مبدئيا إزاء هذا الحديث، هناك من يقول إن الصلاة في جماعة واجبة، أو الجماعة للصلوات 5 واجبة. القسم الثاني يقول ليست واجبة. هناك قسم في الوسط يقول واجبة على سبيل الفرض الكفائي. إذن واجبة وجوبا عينية، واجبة وجوبا كفائية، ليست بواجبة ولكنها سنة. والذين قالوا هي واجبة وجوبا عينيا انقسموا إلى قسمين. قسم قال وجوبا عينيا شرطا في الصحة، فلو صلى بغير الجماعة بدون عذر صلاته ناقصة شرطا فباطلة. والقسم الثاني منهم قال لا، هي واجبة بذاتها، فإن صلاها منفردا صحت، ولكن ترك واجبا آثم بتركه، والجمهور على أنها إيش؟ سنة. عرفنا هذا التقسيم يا جماعة؟ خلينا من الذي يقول هذا أو ذاك يأتي في آخر البحث إن شاء الله. وعلى هذا من أين أخذوا من هذا الحديث؟ الحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت. غير المؤلف يأتي الحديث بمقدمة كما ذكره صاحب عمدة الأحكام في المتفق عليه بين الشيخين، وبحثه العلماء، وتلك المقدمة التي تركها المؤلف ينبني عليها معرفة الحكم، أو لها دخل في تحقيق المسألة. وذلك أن أول الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافق الصبح والعشاء. أثقل الصلاة إيش؟ على مين؟ المنافق، الصبح والعشاء. والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة، فينادى له، ثم آمر برجل يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، أو إلى رجال لا يشهدون الجماعة، أو إلى رجال يتخلفون عن الجماعة بلا عذر. وبعض الروايات: لولا ما في البيوت من النساء والأطفال لحرقت عليهم بيوتهم. فيقول بعض العلماء: أصل السياق في المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء. ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله: خصة العشاء والفجر بأحد أمره، إما لأنها في الظلام، والمنافق إنما يرائي الناس في الصلاة، وإذا قاموا للصلاة قاموا إيش؟ بسالة إيش؟ ورأوا الأيض. إذن العشاء والصبح ظلام، ما حد شايف أحد، يبقى بلاش بدل ما حد شايف ولا حد داري عنه ما هو رايح. لكن الظهر واضحة النهار، والعصر والمغرب الناس موجودين، سيرائي في صلاته. أو جانب آخر: إذا كان الوقت صيفا وجاءت العشاء، كان بداية برودة الجو بعد عناء الحر ونهار الصيف أدعى إلى الراحة والخلود، وفي الفجر يقصر الوقت، الليل قصير، ثم مع طول الليل وبعد الشمس عن المسامة يكون ليل الصيف في آخره أبرد، أدعى إلى الخلود والراحة في الفجر. وإذا كان الشتاء فإن العشاء مع قصر الليل النهار وظلمة الليل والبرد يخلد إلى السكون، ومع طول الليل ومجيء الفجر فيشتد البراد، وهذه دواعي للجلوس والترك. ومن هنا كان الوعيد على الفجر والعشاء أشد، لأنهما يكتنفان بعوامل القعود والترك. ولذا جاء التحريض على هاتين الصلاتين: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى فإن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وإن كان النص قد جاء في صلاة العشر: حافظوا على إيش؟ والصلاة الوسطى. إن في رواية الموطأ أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما طلبت من الكاتب يكتب لها مصحفا قالت إذا وصلت هذه الآية فآذني، فآذنها قالت قل. والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذه يعتبرها علماء التفسير من الروايات المفسرة للمعنى وليست زيادة في القرآن، ولهذا لا تكتب عندهم في صلب المصحف على الهامش، على أنها مفسرة لما هي الصلاة الوسطى، لأننا وجدنا خمسة أقوال في الصلاة الوسطى: من يقول الصبح لأهميتها وثقلها، من يقول العشاء لأهميتها وثقلها، من يقول المغرب لأنها وتر النهار، من يقول العصر كما جاء في رواية، من يقول الظهر لأنها وقت القيلولة. إذن الأقوال متعددة. نرجع إلى هاتين الصلاتين وإلى المقدمة. أثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولقد هممت. هذا السياق وهذا الربط، قالوا لقد توعد وهم، والذي نفسي بيده لقد هممت. الهم كما يقال العزم المؤكد، والهم قد يكون حديث النفس، من هم بحسنة فلم يحملها كان له ايه اجرها، من هم بسيئة فلم يعملها كان له ايش اجر. فهنا الهم العزم والرغبة، لكن هذا الهم للحسنة او عن السيئة والرجوع عنها ليس بالعزم القاطع، بخلاف ما جاء في الهم القاطع الذي لا يمنعه عنه إلا ما هو فوق قدرته. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان إيه حريصا على قتل صاحبه، عنده هم وعزم مؤكد لكن عجز. وهنا يتكلم المفسرون رحمهم الله في قضية في كتاب الله، في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فقالوا همها هي من النوع المؤكد القاضي، ولذا لم يمنعها من تنفيذ ما أرادت إلا ألفي سيدها لدى الباب ولحقته وشقت قميصه. وهمه هو بها ليس من هذا، من خطرات النفس، ولأنه رجل ومكتمل الرجولة وليس عنينا، لا هم له ولا إرب له، وإلا ما كان له فضل في ذلك. فنوازع النفس الفطرية هم خطرت بباله، لكنه راجع نفسه أو لم يقدم أو لم يعزم أو لم يصل الفكر النفسي معه إلى ما وصل إليها هي، لأنه رأى برهان ربه. وإذا كان الأمر كذلك، إذن الهم همان، هم عزم قاطع وهم خطرة بال. كل واحد منا يكون في رمضان ويشتد الحر والماء بارد أمامه، العين تزغلل والخواطر تفكر، لكن مهما خطر على البال يضع يده في الماء البارد يتمنى لو جاء المغرب الآن، ولكن يعلم بأن هناك حد، ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه، فيرى برهان ربه فلا يتناول طعاما. وعلى هذا لقد هممت. من اي انواع الهم؟ خطرة البال ولا العزم المصمم؟ العزم المصمم، لانه لم يقتصر على هم النفس في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده خطة، خطة مرسومة. ينادى للصلاة، امر رجل فيؤم الناس، اخالف برجال معي او بغلمان لي بحزم من حطب فاحرق. اذا هذا هم مؤكد وعزم، لكنه رأى موانع ذلك. لولا ما في البيوت من نساء وابقش ذنب هؤلاء، لا ذنب عليهم لانهم لا جماعة عليهم. اذا الهم مصمم مؤكد، ولكن هناك موانع منعت من فعله. نرجع الى استنتاج العلماء، نجد الذين قالوا هي فرض عين، قالوا نعم، وهل يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق اناس على ترك سنة؟ ما يغيظ هذا؟ ويقول الاخرون نعم هم، ولكن هل فعل؟ ما حرق. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عندك. وهل فامرهم؟ لا امرهم. اذا السواك سن، انه لوقتها لولا ان اشق على امتي ما كلفهم بها. اذا القائلون بانها فرض عين او واجبة على الاعيان، قالوا هم رسول الله بان يحرق اقواما، وهذا تعذيب شديد، ولا يتأتى ان يهم بفعل هذا على امر مسنون. ثم قولهم انه فرض كفاية، الفرض الكفائي ما لم لو قام به البعض لسقط عن ايش؟ البخيل. ويقولون كما يقول المالكي، لو ان اهل قرية تركوا الاذان لقاتلهم الامام عليه، ولو ان قوما تركوا الجماعة في المساجد لقاتلهم الامام عليها. فاذا قام البعض واحد يؤذن في المسجد في القرية كلها سقط عن الجميع. فقالوا قولهم فرض كفائي، الفرض الكفائي حاصل برسول الله ومن يصلي معه، ولا يتوقف على المتخلفين في بيوتهم. اذا القول بانها فرض كفائي لا دليل له، وكونكم تقولون السنة، الرسول لا يحرق بالنار على ترك السنة. اذا هؤلاء يستدلون بنفس الحديث على انها فرض كفائي عيني لهمه الصادق بان يوقع هذه العقوبة الشديدة، ويتبعون البحث بالتأديب بالمال، حرق البيوت وما فيها. وهل يمكن هذا؟ نحن وجدنا في غزوة تبوك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل اسمه سويلم بن كذا من المنافقين له بيت في قباء، كان يجمع الناس هناك ويبث الدعاية في التفضيط عن الخروج مع رسول الله الى تبوك، فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل اليه ثلاثة ان احرقوا عليهم الدار. فذهب الثلاثة ومنهم رجل من جيران هذا الرجل، وصل البيت ودخل بيته واخذ شعلة من النار ودخل بها البيت واشعل فيه النار، حتى ان البعض فر وسقط من فوق السطوح السطح وانكسرت رجله. اذا ممكن ان توقع العقوبة بقدر الخطر الذي يرتكب، وايضا لا مانع من جمع العقوبة المالية مع البدنية. وهنا قال البعض الذين قالوا هي سنة تحريق البيوت على أولئك الناس، قلتم هم منافقون ولا مؤمنون؟ ايش تقولون؟ السياق في المنافق يكون تحريق البيوت على نفاقهم لا على تركهم الجماعة. أجاب الآخرون قالوا لا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر المنافقين لأنه أمر فرغ منهم. ولذا قيل له في بعض الصور دعني أضرب عنق هذا المنافق، يقول لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. إذن قالوا ما يقتلهم على النفاق، لأنه عرف أمرهم ولم يعاتبهم فيه ولم يعاقبهم عليه، ترك أمرهم إلى الله. لكن يقال من جانب آخر هم التزموا بالإسلام ظاهرا وبه عصموا دماءهم وأموالهم واستحقوا المواريث في المسلمين ومصاهرتهم واستحقوا السهم في الغنيمة إذا قاتلوا معهم، إذا يلزمون بحق الإسلام. فإذا حرق عليهم البيوت لا على النفاق ولكن على ظواهر أعمال الإسلام. وقال أيضا أولئك الذين قالوا هي سنة، كيف يذهب صلى الله عليه وسلم ومعه غلمان وقيل 20 ويترك الجماعة لرجل يصلي بالناس جماعة وهم يذهبون يحرقون؟ طيب لما أن الجماعة فرض عين، هذول فين رايحين؟ ليش ما يصلوا؟ وبعد ما يصلي روح يحرق البيوت على أولئك الناس. فهمين يا جماعة ماشيين معانا ولا لا؟ ها؟ الموضوع سيء جدا ومتداخل. فقال الأولئك الآخرون قالوا نعم مش يمنع، وقت الصلاة موسع، هؤلاء يصلون بالناس المجتمعين وهؤلاء يروحوا ينفذوا مهمتهم وبعد ما ينتهوا يصلون جماعة، هم جماعة بنفسهم، ولا مانع من صلاة الجماعة مرة ثانية لتنفيذ المهمة. إذن كل فريق يحتج بجانب ويجيب عليه الجانب الآخر. ثم قالوا أرأيتم أهل الأعذار هل عليهم الجماعة فرض عين؟ قالوا لا، لأن العذر يسقطه، وما كل عذر يسقط. وسيأتي المؤلف وغيره رجل الأعمى اللي جاء لرسول الله وقال يا رسول الله أنا بعيد الدار وبيني وبين المسجد وديان ووحوش وحشرات وكذا وليس بي قائد، إذا لي أصلي في بيت؟ قال روح صلي. فلما رخص لك الدعاء قال تعال أتسمع النداء؟ قال بلى. قال أجب. قال له مش الأعذار بعد هذا، أعمى ما يحسن من يقود في ظلام الليل. قالوا هذا رجل لا يعرف الطريق ومتردد عليه، لا يحتاج إلى قائد بدليل أنه كان يأتي إلى المسجد قبل ذلك. وبعض الأكفة قد يدل أعمى يبيش يخون ايش مبصرا لا ابا لكم لقد خاب من كانت العميان ايش. اذا قالوا هذا الاعمى لا دليل فيه. ثم لما رخص له ابتداء عرفنا انها ليست بواجب، ولما امره بعد الرخصة كان الامر للندب وليس للوجوب. ايش تبغوا تقولوا تاني؟ نرجع إلى هذا، والذي نفسي بيده هذا قسم كان يقسم به صلى الله عليه وسلم عند الاهتمام للأمر، وعرفنا بأن للحديث مقدمة ولها دخل في معنى الحديث. والذين قالوا إنها سنة قالوا سيق في أمر المنافقين. ولأن نهاية الحديث ولو أن أحدهم يعلم أنه يجد مرماتين أو مرمامتين، المرمات هو اللحم اللين الرقيق بين الضلعين، اللين هذه الغشاء الذي يربط بين الضلوع بعضها البعض، هذه مرمات زي ما تقول يرمم البنيان. وبعض الروايات عرقا سمينا، قالوا العرق ووصلة اللحم التي بين ظلفي الشاة، يعني لو كان يعلم انه يجد شيئا ضئيلا لخرج اليه. هذه الحالة صفات المؤمن، يفضل مرماتا على صلاة الجماعة ولا صفات المنافق؟ قال ما هي صفة المؤمن؟ صفة المؤمن ما يعادل بالجماعة ولا كنوز الدنيا، ولا يفاضل بين الجماعة ومرمات اللحم إلا منافق. إذن السياق أيضا يدل على ذلك. إذن الحديث ثقة في أي شيء؟ قالوا نعم، الحديث سيق في الوعيد والتهديد، وللحاكم أن يهدد بما لم يفعل. ولماذا لم يفعل؟ قال القاعدة الاجتماعية إذا وجد خطر هل نأتي بأقوى أنواع رده ولا نتدرج؟ لو صال عليك صائل حيوان ولا انسان، وقف من بعيد ويهدد ويسخط ويسب معه عصا، تاخذ بندقيه وترميه وتقول ادافع عن نفسي؟ هل يمكن هذا؟ لا. لكن لو في يده سيف، في يده عصا، وجاء ويهدد وانت تعلم لو قبضت عليه بيدك لقضيت عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء بالعباس أسيرا، قال والله ما مثل هذا يأسر العباس، والله لا يقبضه العباس في كفه، وش هذا حتى يأسر العباس؟ فسئل العباس قال والله ما أسرنا هذا، أسرني رجل في ثوب أبيض على فرس أبلق صفته يعني صفة الملك. إذن حينما يأتيك إنسان ومعه عصر، صوت يقود به دابة، تقابله بعصا غليظة تقتل وتهشم العظم، تقول أدافع عن نفسي؟ لا، تدفعه عنك بالتدرج، تعيده، تتوعده، تهدده بيدك بعصا مثل عصا. إذا التدرج في الوعيد، وأن الإمام يهدد بما لم يفعل زجرا تخويفا، كما يقال علق صوتك حيث يراه أهلك، أداة إخافة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعلن هذا الوعيد الشديد بالطبع أنه سيصل إلى أولئك في بيوتهم، قالوا لقد انزجروا بالوعيد، او قدم ذلك ولم يفعل لينتظر اثر الوعيد والتهديد بالقول، فاثمر فانتهوا وتركوا. يبقى في حاجة للتحريق بعد هذا؟ ما في حاجة. ثم في النهاية قالوا حديث التحريق وحديث المفاضلة أيهما أسبق؟ وادعى من قال بالسنة لقد كان الأمر في الأسبق بالوجوب ثم نسخ بالمفاضلة، صلاة الجماعة تبدل صلاة الفرد ب27 درجة وانتهى التحريق. بعد هذه المقدمة وهي خلاصة ما يقال في هذا الموضوع، نرجع إلى النهاية عند الأئمة رحمهم الله، فنجد المالكي والأحناف يرون أنها سنة مؤكدة، ونجد أحمد رحمه الله عنه 3 روايات يذكرها صاحب الإنصاف، والأولى بطالب العلم أن يقف عليها. قول هي واجب، أي الجماعة واجبة، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. ويقول صاحب الإنصاف، وهذا من مفردات المذهب، والرواية الثانية فرض كفائي، لأنها شعار للمسلمين في إظهار الجماعة. والرواية الثالثة عن أحمد أنها سنة كقول الجمهور. يبقى مين بقي عندنا؟ ها؟ الشافعية. مشهور الشافعية أنها سنة، ويذكرون عن الشافعي رواية في الأمة أنها فرض كفائي. إذن لم يقل أنها شرط، أنها واجبة وجوب عين واحد من الأئمة الأربعة، ولكن قال بذلك داود الظاهري ورعه طاووس ومعه بعض أهل البيت إلى غير ذلك، خارج نطاق المذاهب الأربعة. إذا كان هذا موقف الأئمة والفقهاء أئمة المذاهب، ماذا نفعل؟ الواقع لا ينبغي لمسلم، كما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه ويروى عن أبي الدرداء، ولكن الرواية عن معاذ في تاريخ دمشق في ترجمة معاذ رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قال يا معشر المسلمين، ان اولى ما يكون عليه المسلم، او معناته ان تصلي الصلوات الخمس حيث ينادى لها، فانها سنة نبيكم، او قد سنها لكم نبيكم، او انها هدي نبيكم، فمن ترك هدي نبيه فقد ترك الهدى. وعلى هذا هناك الحديث، وان تكلموا في سنده، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، ولكن نرجع الى العمومات، وهو حاجة المسلمين الى التفكك والانفراد والوحدة، وكل في بيته، بل ان معاذ في اثره يقول ولا يقولن احدكم اني اصلي في بيتي انكم ان فعلتم ذلك تكونون قد تركتم هدي نبيكم. وفي بعض روايات ابي الدرداء او من طالب ظالم او مدينا في دين ولا يستطيع مواجهة الدائنين والا سجن، قالوا هذا معذور، ارتكاب خف الضررين والله يعفى عنه، او كان مريضا لا يستطيع الذهاب الى المسجد. وقد ياتي عن ابن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه في اخر الامر جاء بين علي وشخص اخر فخط قدماه في الارض حتى استوى إلى الصف وجلس. إذن من أكد ما سمعت في ذلك ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في معرض الكلام على صلاة الخوف قال: لو أن الصلاة من حيث هي فرض تسقط بشيء لسقطت في القتال، ومع ذلك الرؤوس تتطاير والصلاة تؤدى، فإن كانوا مقيمين ولا قتال ولا فر ولا كر وفي أرض المعركة، قسم الإمام الجماعة قسمين: قسم لحراسة العدو وقسم يصلي معه، مما يدل على وجوب الصلاة ولا تسقط بحال من الأحوال، وأجمعوا أنها لا تسقط ما دام العقل موجود عنده إدراك، وتقدم لنا في صفتها قائما لم يستطع جالسا أو قاعدا على جنبه على ظهره، كل ذلك تتبع لوجوب الصلاة. ونحن نأتي ونقول تلك الصلاة صلاة الخوف نجد فيها الجماعة بقدر المستطاع، ولا تسقط الجماعة في صلاة الخوف إلا إذا دخل وقت الصلاة وهم في حال الكر والفر ولا يمكن اجتماع ولا إمامة، كل يصلي لنفسه على حالته مستقبلا الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، لا مانع في ذلك. وعلى هذا أقل ما يقال في ذلك العناية بالجماعة، ولكن كتحقيق علمي وحصر لأقوال السلف قال داود الظاهري ومعه طاووس وغيره بأنها واجب عيني وشرط في صحة الصلاة: من صلى منفردا بغير عذر فلا تسقط فريضته. يليه أحمد رواية عنه: هي واجب عيني لا شرطا في صحة الصلاة، تصح صلاة المنفرد دون الجماعة وهو آثم بترك واجب، كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الطواف، قال: الطهارة شرط لكن ليس شرطا في صحة الطواف، يصح طوافه وعليه دم لتركه واجبا وهو الطهارة، يعني لها نظير أيضا عند غير أحمد. وعند الشافعي أو أحمد تتمة رواياته: فرض عين ولكن ليس بشرط صحة، فرض كفائي سنة كما يقول الجمهور. وعند الشافعي فرض كفائي، وجمهور الشافعية على أنها سنة مؤكدة، ومالك وأبو حنيفة رحم الله الجميع على أن الجماعة سنة وليست بواجب. وإلى هذا القدر نعتذر ونسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق. ما دمنا طوفنا يمين ويسار في هذا الموضوع، نشير إلى جهود العلماء رحمهم الله وحقهم علينا الكبير في تيسير العلم واستنتاج المسائل. يقول الشوكاني في نيل الأوطار: إن 27 هذا العدد سر من أسرار النبوة. وقد بحث ابن حجر في فتح الباري أوجه كون هذا العدد 25 أو 27، على أي أساس؟ إيش السبب؟ فمن أراد فليرجع إليه. وبالرجوع إليه في فتح الباري ذكر أقوالا عديدة، والواجب على طالب العلم بهذه المناسبة لا يقول هذا ترف علمي، ولكن يعتبر أن هذا منهج علمي، إلى أي مدى بذل العلماء الجهد في توطيد المسائل بين يدي طالب العلم. هناك حديث سيأتي المؤلف أيضا، ذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى المسجد كان له بكل خطوة حسنة ورفع درجة ومحو خطيئة، فإذا أتى إلى الصلاة وبعض ولم يفرق بين اثنين وصلى ما تيسر، هذا في موضوع الجمعة، وهنا وصلى وانتظر الصلاة كان له أو كان ذلك كذا ضعفا في صلاته فرد، فذهب بعض العلماء في موجب التضعيف إلى 25. أيسر ما يقال في ذلك، وذكر حوالي أكثر من 10-12 وجه. قال هناك إشارة في أول الحديث بأن عزمه حينما سمع النداء أن يجيبه، هذه طاعة، العزم على إجابة المؤذن حي على الصلاة هذه طاعة، أجاب المؤذن فيما قال، أسبغ الوضوء، مشى إلى المسجد، وصل المسجد، صلى تحية المسجد، وقف ينتظر الإمام حتى يقيم، ائتم بالإمام وأمن وراءه أو اشترك في تأمينه أو سمع القراءة في الجهرية أو اشترك مع الإمام في هذا الجمع، ثم تعارف على إخوانه، تآلف مع الآخرين، رجع من المسجد إلى البيت بخطى، قالوا هذه حسنات وكل واحدة تساوي درجة من صلاة الفذ، لأن الفذ ليس عنده شيء من ذلك. وبعضهم يقول إن أقل الجماعة ثلاثة، وكل واحد من الثلاثة نوى الجماعة، فنيته الجماعة بغيره وغيره نيته الجماعة بغيره، فكن هذه ثلاث أشخاص لهم نية جماعة. والصلوات خمس صلوات، ونية الثلاثة الحسنة بعشر أمثالها يصير 30، وصلوات الخمس 3 × 5 = 15 تبقى كم؟ 45. قال نضيف الخمس إلى 30 تصير 40. قال هذا شيء كثير. إذن أحسن ما يقال في هذا مقدمة الحديث بأنه يتهيأ إلى الصلاة، ولأنه منذ أن يسمع النداء أو يعلم دخول الوقت يتوجه بفكره إلى أداء الواجب، ثم يسبغ الوضوء وإن كان الإسباغ مشترك في كل الصلوات، ثم يخطو الخطوات إلى المسجد. وجاء الحديث الآخر بكل خطوة حسنة درجة تمحو سيئة، فلا يأتي المسجد إلا وقد محيت خطاياه وتكون الصلاة نافلة له زيادة. وهناك الحديث أيضا في الوضوء وإن كان أعم من ذلك، فإذا غسل وجهه تساقطت سيئات وجهه مع آخر الماء أو مع آخر خطر الماء، وإذا غسل يديه إذا تمضمض، كل ذلك جاء الحديث في تكفير الذنوب بهذه الحواس. ولعلنا بهذا ندرك لماذا كان الوضوء في هذه الأعضاء، لأن الحواس الجوارح المكتسبة، الظهر لم يكتسب شيء والرأس لم تكتسب شيئا، لكن العين الأنف الفم اليد الرجل كلها تكتسب، فيكون غسلها بماء الوضوء غسلا لآثار ما اكتسبت واجترحت. إذن هذه ناحية جزئية لمن أراد من طلبة العلم أن يقف على لا أقول الوصول إلى تحقيق الغاية أو تحقيق المناط في تضاعف صلاة الجماعة 27، ولكن ما حاول الفقهاء رحمهم الله أن يستنتجوه أو يرسموه أو يقولون به ليكون أمامه نوعا من أنواع استنتاج الأحكام أو تعليلها. وتعلمون قضية الشافعي رحمه الله فيما جاء في قضية يا أبا عمير ما فعل النغير، ويظل ليلة كاملة حتى يصلي الفجر بوضوء العشاء لم ينم، يفكر في هذا الحديث ويقول لقد استخرجت منه 40 مسألة فقهية. إذن علينا أن نطرق أبواب العلماء فيما بوبوه في كتبهم لننظر ماذا ادخروا لنا في تلك الخزائن النفيسة، وبالله تعالى التوفيق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا النص صريح بأن الثقل على المنافقين، والهم بالتحريك كان أيضا موجه على المنافقين. نعم. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا الحديث من أقوى أدلة من يقول إنها واجبة على الأعيان. وبعدين نشوف التقسيم، شرط الصحة ولا واجب مستقل؟ قالوا: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، وهذا الوصف قد اعتبره الله سبحانه وتعالى رافعا للحرج، ليس على الأعمى حرج، وإن كان أصله في الجهاد لكنه من موجبات رفع الحرج، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهذا الوصف الموجود في هذا الرجل من الأوصاف المعتبرة في رفع الحرج. فجاء الرجل بحرجه بعذره معه: ليس لي قائد يطاوعني، إذن لي أن أصلي في بيت. فرخص له. كلمة رخص ما قالش فأذن وسمح، قال رخص. الرخصة تكون من المسنون ولا من الواجب؟ من الواجب. إذن هي واجب، وطلب الرخصة فرخص له. فلما رخص له أخذ الرخصة وجاي رايح. بعدين النبي قال: تعال، أتسمع النداء؟ وفي رواية: أتسمع الإقامة؟ كلاهما نداء. قال: بلى أسمع. قال: أجب. الذين يقولون هي شرط على الأعيان قالوا: هذا أعمى رخص له ثم سلبت الرخصة. قال: أجب. دلها أجب، هل سلبت الرخصة ولا أجب مع الرخصة؟ أجب لصحة الصلاة ولا أجب لكمالها وفضلها وتزودك بالخير زيادة؟ طب وأعمى يشق عليه؟ قالوا: قبل هذا ما كان بيجي؟ قبل هذا كان بيصلي في بيته وجاي يثبت، ولا اول هو يصلي ورايح وجاي، لكنه اعتراه شيء جديد وطلب الرخصة للمستقبل، اللي فات كان بيجي. اذا مدام كان يروح ويجي من اول، وش اللي يمنعه دحين؟ وش اللي استجاب في الامر؟ اذا يجب ان يحافظ على ما كان عليه. وبعض يقول: لا اجد لك رخصة. فالذين قالوا هي واجب عيني قالوا: هذا هو أعمى رخص له والرخصة من واجب ثم دعاه أجب. فقالوا: يجب من؟ قالوا: يجيب النداء. نداء عند من؟ قالوا: عند رسول الله. قالوا: إذن لو قلنا بالوجوب لتعين أن يكون الوجوب لخصوصية الصلاة مع رسول الله، وليس في الحديث أن يجيب كل دعاء ولا كل نداء يسمعه. أعتقد فيها لفة طويلة شوية، ولكنها مثل ما يقال احتمال يسقط الاستدلال. اذا حديث الاعمى ورخص له اولا ثم امره ان يجيب ثانية، هذا كأنه تعيد الى القاعدة شيء من ثباتها، لا زالت مزعزعة، ولكن هذا قد يساندها. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجميع علماء الحديث أو في الفقهاء يبحثون هذا، يضعفون هذا في سنده، ويأتي موقوفا ويأتي مرفوعا. وإذا كان بصدد الاستدلال في موضوع مثل هذا بالأهمية، لا ينبغي أن يكون لضعيف السند مدخل في ذلك. من سمع النداء فلم إيش؟ ها؟ شقول؟ فلم يأتي. أيوة. فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من عذر. أي الأعذار؟ سيأتي هناك تفسير الأعذار بخوف أو مرض. وهل الخوف يسقط الجماعة الصلاة؟ وهل المرض يسقط الصلاة؟ وأي عذر؟ إذن ليست بفرض عين. ولو كانت فرض عين ليست بشرط في الصحة. المريض يصلي جمعة، ما عليه جمعة. إذا المرض، الخوف يسقط الجماعة وتصح الصلاة منه فردا، يبقى صحت الصلاة بدون شرطها. طب عذره، لو العذر لا يسقط الواجب العيني المشروط، لأن الخوف والمرض لم يسقط عين الصلاة. وها هي صلاة الخوف أمام العدو، يصفهم صلى الله عليه وسلم صفين، صف يحرس وصف يصلي معه، ما أسقط الصلاة في حالة الخوف، لكن أيضا ما أسقط الجماعة، صلبهم جماعة. عند المسايفة ما سقطت الصلاة. في المرض إذا لم يستطع القيام وهو جالس على جنبه، ما سقطت الصلاة للمرض بقدر ما يستطيع، بينما أسقطتم الجماعة للمرض. إذا واجب عين لصحة الصلاة لا تأتي في هذا الحديث. ويكفي أنه كما قيل تكلموا على سنده، ولا يمكن أن ينهض ويقاوم ما تقدم. وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة. هذه قضية جديدة هترجع تدور حول قاعدة الوجوب العيني. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف فإذا برجلين قاعدين، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ماذا قال؟ قال: قد صلينا في رحالنا. صلينا في رحالنا. هل سألهم صليتما جماعة ولا فرادة؟ ما سألهما، صلينا في رحالنا. والمعهود بالصلاة في الرحال فرادة. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن في الليلة المطيرة: ألا إن الصلاة في الرحال. يبقى المطر أسقط المجيء إلى المسجد وصحح الصلاة منفردا بدون جماعة. فلو كانت واجبة على الأعيان شرطا في الصحة يسقطها المطر؟ لا. هل أوجب عليهم وقال: إن الصلاة في الرحال وصلوا جماعة في بيوتكم؟ لا، الصلاة. فهنا قال أهل السنة الذين يقولون إنها سنة: صلينا ولم يذكر جماعة، ولم يستفسر منهما صلى الله عليه وسلم، فالأسبق إلى الذهن صلاة في الرحال فرادى. طيب ليش يعيد الصلاة؟ ليش يصلي مع الإمام؟ قالوا إبعادا عن تهمة الانفراد والانعزال عن جماعة المسلمين. الإمام في الصلاة ادخل معه. فصل وجدتم الإمام يصلي فصليا معه فإن ها رجع صليا معه ولا صلينا في رحالنا. الضمير يرجع إلى أقرب إيش؟ أقرب مذكور. فتكون في صلاتهم مع النبي نافلة. وفين الفريضة؟ في رحالنا. وفي رحالنا جماعة ولا فردا؟ فردا. بهذا استدل الجمهور على أن الجماعة السنة وليست كفائي وليست عيني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرجلين على صلاتهما في الرحال وبدون جماعة. ما قال لهم شيء اعتبروا الأولى نافلة وهذه الفريضة، لا، لأن ما سبق على ما يقال شد الفراغ. وليمكن نعتبر ما تقدم نافلة ولا نسقط الفريضة حتى تيجي جماعة وشفى الجماعة تانية. إذن هذا الحديث يسوقه المؤلف للدلالة على صحة صلاة المنفرد في رحاله ولو أنه أدرك جماعة فالجماعة وصلى معها فهي نافلة. نعم، بالوجوب العيني وليست شرط. وغير من فاتته صلاة وعند من يقول الجماعة واجب عيني شرط أو ليس بشرط، فأراد أن يقضي ما فاته، هل يتعين عليه أن يؤدي القضاء جماعة ولا يسقط الواجب عنه فردا؟ باتفاق الجميع لا يشترط له جماعة، اللهم إلا كما ينص عليه ابن قدامة في المغني والنووي، إن كانت الصلاة التي يراد قضاؤها قد فاتت على الإمام والمأموم وهم معا حضور يصلونها جماعة لأنهم موجودين، مستدلين بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ناموا عن الصبح ولما طلعت الشمس وتحولوا عن الوادي، أذن المؤذن وأقام المؤذن وصلوا السنة ثم صلوا الصبح إيه؟ جماعة. لماذا؟ لأنهم مجموعين وفاتت الإمام والمأموم فهم فيها سواء. لكن إنسان نام في بيت، إنسان نسي، إنسان شغل بأي حالة من الحالات، كان تارك للصلاة كما يقولوا وأراد أن يقضي ما عليه صلاة صلتين ثلاث إلى آخرين، هل يتوقف قضاء الفوائت على الجماعة شرطا في الصلاة؟ سواء قلتم شرطا غير شرط صحة أو شرط صحة، باتفاق الجميع ليس واجبا عليه أن يوقع القضاء في جماعة. قاعدة أنها واجبة باقية على ثبوتها ولا تخلخلت؟ تخلخلت. هناك نصوص بعض الجوانب كنت أود من بعض الإخوان يتحركوا كده وجمعونا من بعض المراجع والمعاجم في هذا الموضوع لعل بعضهم يتبرع بهذا. هناك بعض أحاديث تخرج عن موضوع الجماعة لكن يفهم منها، أتيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فالإيه؟ فعنده مسجده وطهوره، اشترط له فيها الجماعة؟ ما اشترط الجماعة. انسان مسافر وحده وفي الصحراء وحده وطلع عليه الفجر وحده وستطلع الشمس قبل ان يصل الى ما الى الناس، يترك الصلاة حتى يجد جماعة ولا يصلي وحده؟ يصلي وحده. هناك بعض الروايات إذا كنت في أوراك تحب البادية فإذا كنت في غنمك فأذن فأقم فكذا، وجاء بعض النصوص راح عني صحتها الآن، أيما رجل في فلاة من الأرض أذن وأقام وصلى صف خلفه من الملائكة ما بين المشرق والمغرب. ولكن سؤال، هل الملائكة نعتبرهم في عدد الصفوف معانا ولا ما نعتبرهم؟ هل هم مكلفون كما نحن مكلفين؟ لا ندري، لا ما لنا شغل، ما ندري. إذن هذا فضل من الله عليه، لأنه ما وجد أحد يصلي معه. لكن هل يمكن أن نستدل به على أن الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ لا، لأن هذا محض تفضل من الله. إذن عندنا حديث، فعنده مسجده وطهوره. أيما رجل، ما قالش رجال ولا جماعة، أدركته الصلاة فليصلي، فعنده مسجده وطهور. وموضوع قضاء الفوائد، والمسافر وحده الذي لم يجد جماعة، لا تتوقف صحة صلاته على أن يوجد من يصلي معه جماعة. إذن لعل بهذه الإعادة وبهذا الإيراد نكون أولا وقبل كل شيء استوعبنا الأقوال الموجودة فيما يتعلق بالجماعة والفرد، ثم نسبة هذه الأقوال لأصحابها، ثم وجهة نظر استدلالهم بهذه النصوص التي أوردها المؤلف، وبالله تعالى التوفيق. أقول يا أخوان، من المسلمين يرضى لنفسه أن يسمع المنادي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولم يجيب بدون عذر؟ هل تطمئن نفسه بأن يبقى خالدا إلى الأرض وهذا المنادي ينادي في السماء؟ أعتقد أن المسلم لا يرضى بهذا. ثم أي تجارة أربح عندك؟ لو عندك 1000 ريال يكسب 20 ريال أنت يعني ممنون. فإذا كان 1000 ريال يكسب 1000، يعني الضعف، أكبر تاجر ما يحصل هذا إلا في النادي. فإذا كان 1000 يكسب 25,000، والأكبر تجارة في العالم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتفضل على عبده بأن يضاعف له الأجر 25 مرة خطوات إلى المسجد مع ما فيها من الفضل والخير والنفع العام والخاص، ربما تلقى إنسان ما لقيته من سنة، ربما تسمع آية من كتاب الله، يشهد الله. أحيانا الإنسان يسمع من الإمام الآية كأنه ما سمعها ولا علم بها قط. أذكر من أكثر من 15 سنة عامل بحزامة في هذا المسجد في هذه الحصوة، قرأ الإمام في المغرب والضحى والليل إذا سجد، قال يا شيخ فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذا خاص بالنبي ولا للناس كلهم؟ يبقى هذا سمع بفهم وفتح الله عليه ولا ما هو ده؟ تجي تسأل 50% من الناس وش قرأ الإمام في المغرب؟ طب مين يقول لنا ايش قرأ في المغرب؟ 1، 2، 3، 4 أبو هريرة عملها، آذوه أكثر أبو هريرة. قال طيب، بعد صلاة الصبح وقف على الباب، كل مرة تعال، ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى؟ والله ما أدري. تعال، ماذا قرأ في الركعة الثانية؟ قالهم، قال تعال، تقولون أكثر أبو هريرة وأنتم حدثاء عهد بقراءة جهرية على رؤوس الأشهاد في صلاة الصبح، وأكثركم ما أدري ماذا قرأ، تعيبون علي أني حفظت عن رسول الله؟ مسألة ما هي لهذا الحد. إذن يا إخوان، الإنسان يسمع آية من كتاب الله، قد يشرح الله صدره، قد يتبين منها أمر، يسلم على أخيه المسلم، يشترك في دعاء الإمام والمأمومين، ففيها خير كثير. ولا ينبغي لإنسان أن يعول على كل هذه التفصيلات ويقول سنة سنة. تقدم لنا كلام أبي الدرداء وستقدم له عنده سيأتيه في باب الإمام. لا يقول معنى الأثر طويل وله جزء في الباب هنا سيأتي به بأن قال أبو الدرداء من سمع النداء كذا إلا بعذر لقد سن لكم النبي صلى الله عليه وسلم الهدى أو فليأتها حين ينادى لها أو حيث ينادى لها فإنها من سنن الهدى. فمن أجاب المؤذن فأخذ بسنن الهدى ومن لم يجبه ترك سنن الهدى ومن ترك سنن الهدى فقد ضل. طيب حيث ينادى لها فين؟ في المسجد. وأرجو الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وقد وجدنا من المؤلف في هذا الموضع بالذات مغايرة لأسلوبه فساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو جزء من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وذكر التفصيل في حالات الائتمام إلى أن جاء إلى اقتداء الصحيح قائما بالمريض قاعدا وقال في حديثه وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ثم ذكر حديثين بعيدين عن هذا الموضوع وجاء الحديث الثالث أو الرابع وهو حديث عائشة وهو جزء من تفصيل هذه المسألة وهي من كبريات المسائل ألا وهي اقتداء المأموم الصحيح القادر على القيام بالإمام المريض الذي يصلي قاعدة. وكان من الأنسب أن يضم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولكن حيث رتب هذا الترتيب فنحن نمر على تلك الأحاديث على ما وضعها عليه. نستعين الله تعالى بيان ما هو الواقع أو الحق أو الراجح في هذه المسألة لأنها أهم المسائل في هذه أو في هذين الحديثين. أما الحديث الأول فنأخذه جملة جملة. يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا الحديث جزء من حديث طويل روته أيضا عائشة وأنس وغيرهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش جنبه فصلى قاعدة. وفي بعض الروايات فصلى خلفه قوم وبعضها في بيته فأرادوا أن يصلوا خلفه قياما فقال فأشار إليهم أن اجلسوا فصلوا خلفه قعودا. ثم بين هذه التفصيلات في التكبير أولا تكبيرة الإحرام ثم الركوع فالرفع فالسجود فالرفع فالسلام إلى آخره. فبداية الحديث من حيث السبب أنه صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش، وجحش نحن نقول خدش، وهو إذا احتك جسم الإنسان في أي موضع من مع الحركة بجسم صلب فإن الجلدة تقشر ويبدأ بزاز الدم، وهو لم يجرح ولكن كشطت الجلدة العليا فيكون الدم خفيفا منها. فجحش فخذه، لأن الذي يسقط عن متحرك وسريع ينسحب معه ولا ينزل إلى الأرض ثابتا كالحجر. وهنا يتكلم ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في الجزء السادس، وهو أحسن من تكلم على هذه الجزئية في هذا الحديث. يقول في بداية هذا الحديث بيان جواز ركوب الخيل، ويقول ردا على كلام عمر ونهيه عن ركوب الخيل لأن فيها خيلاء. ولكن نقول مع ابن عبد البر لا نزاع ولا خلاف بين نهي عمر وبين ركوبه صلى الله عليه وسلم، لأن نهي عمر إنما يكون في حالات عادية، في النزهة، في التمشية، في المتعة، قد يكون ذلك إذا ركب الخيل وهي مطهمة أو غير ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث الخيل ثلاث: خيل لصاحبها ستر ووزر وأجر. فالتي هي ستر الذي اقتناها تغنيا يتغنى بنسلها ومنافعها، والتي هي أجر من اقتناها للجهاد في سبيل الله، فله حتى ما تشرب في جوفها وترعى من المرعى، بل وما تروث من روث فهو له في ميزانه يوم القيامة. وقسم وزر من اقتناها كبرياء وبطرا وأشرا. فيكون كلام عمر من جهة من يتبختر بالخيل أو يتكبر بها أو يتباهى، والرسول صلى الله عليه وسلم لا أعرف أنه ركب خيلا في سفر عادية، إنما ركبها في القتال والجهاد فقط، وإلا في الأسفار فعنده البغلة الشهباء وعنده الناقة الخصواء، وما عدا ذلك لا. وعمر بنفسه لما سافر في فتح بيت المقدس وطلبوا أن يقدم عليهم رحل على بعير ومعه رفيق في الطريق، كان يتعاقبان الطريق إلى الشام، كل واحد منهما يركب مرحلة والثاني يقود البعير. فلما لقيه أمراء الأجناد قبل أن يصل إلى بيت المقدس قالوا: يا أمير المؤمنين، إنك تقدم على أناس وأنت على هذه الحالة، قميص مرقع وعلى بعير مرحل، هذا برذون تركبه، والبرذون ما بين الفرس والبغل، وله تمختر في المشي، وهذا قميص جديد تلبسه. فلما جيء بالقميص وكان من الكتان قال: لا، ردوا علي قميصي واغسلوه. فغسلوا القميص المرقع وجيء به ولبسه، فلما قدموا إليه البرذون فإذا به يتبختر، فقال: ما كنت أظن أن أحدا يركب شيطانا، ردوا إلي بعيري، وكان رحاله من الليف. فدخل إلى بيت المقدس والعقبة لصاحبه، وكان يقود البعير وصاحبه راكبا. فلما قدم على دهاقنة وقساوستهم وأهل دينهم الذين عرفوا نعته عندهم، قالوا: هذا الوصف الذي نجده عندنا في كتبنا، وسلموا إليه مفاتيح بيت المقدس. بهذه المناسبة، وإن كنا سنبعد عن قضية الفقه، جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه في سفره إلى الشام قبل أن يسلم قال: فكنت أسير في السوق فإذا راهب من أو دهقان من دهاقينهم ووجدني متخلفا عن قومي فأخذ بردائي ولببني في عنقي وأدخلني دارا وآتاني بمسحات وقفر وقال: انقل هذا التراب إلى ذاك المكان. فنظرت إلى نفسي: ويلك يا عمر، أهكذا تحكم فيك هذا الرومي؟ قال: فأخذت المسحات وضربته على رأسه فقتلته ودفنته في ذاك التراب وهربت. قال: خرجت هاربا ولا أعرف الطريق لأني تركت رفاقي. قال: فمررت على دير فنزلت فيه أهتاوي في ظلام الليل، فلما أصبحت أطل علي صاحب هذا الدير فقال: والله إنه هو إنه هو. فما كنت أدري ماذا يقول، فنزل إلي وأخذ بيدي وأدخلني الدير وأمنني وكساني وأطعمني، ثم قال: والله إنك هو. قلت: من هو ويلك؟ قال: أنت الذي يملك هذا الدير ويملك بيت المقدس. قلت: لقد جننت، أين أنا من هذا؟ قال: لا عليك، اكتب لي كتابا بتأمين ديري هذا إذا آل الأمر إليك. يقول عمر: والله عجبت، وماذا علي لو كتبت له؟ فكتبت له. قال: أريد من يدلني على الطريق. قال: هذه حمارة تركبها وعليها زادك توصلك إلى المكان الفلاني، فإذا وصلت هناك فانزل عنها واتن رسنها ووجهها إلي فإنها تعرف الطريق وتعود. يقول علماء التاريخ: لما آل الأمر إلى عمر جاءه ذاك الدهقان بكتابه، قال: هذا كتاب بيني وبينك يا عمر. قال: نعم، اليوم يوم وفاء، ولكن بشرط للمسلمين عليك إذا مروا بديرك أن تدلهم على الطريق وأن تأويهم للمبيت وأن تزودهم بطعام يومهم وليلهم. قال: لك علي ذلك. نرجع إلى موضوعنا. يقول ابن عبد البر: فيه جواز ركوب الخيل. ثم يقول: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفرح الناس ركوبا للخيل وأشدهم حركة عليها، وهذه هي الفروسية، لا مجرد أن يركب على السر ويمكن نفسه في الركاب ويمد اللجام في يده ويمرح به الفرس، لا، بل الفروسية أن يتحرك على الفرس بطنا وظهرا كما يشاء، لأن الفارس قد يتقي الطعنة بانحرافه إلى تحت بطن الفرس. وقد حدثنا من شاهد ذلك في الصحراء بأن الفارس يربط قدميه على ظهر الفرس ويتدلى تحت بطنها ويرمي الرصاص من بين فخذي الفرس، هكذا الفروسية. فيقول: ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرس إلا لشدة حركته عليه، لا لمجرد ركوب. وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس أو أقدرهم على الحركة على الخيل وأكرم الناس، وذكر صفاته صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. في بعض الليالي سمعت صيحة، فاستعار صلى الله عليه وسلم فرسا لطلحة فركبه عريا، أي لا سرج عليه ولا شداد ولا شيء، وانطلق وسبق الناس جميعا وأفاد وفرد الغزاة أو المهاجمين ورجع، لقي الناس مقدمين وهو راجع. قال: لا تراعوا لا تراعوا. فسئل عن الفرس فقال: إني وجدته لبحرا، أي لا نهاية لجريه، سريع الجري، ما كان يعرف البحر ولا النهر ولا الخليج في الخيل إلا خيال متقن فعلا. إذا ركب الفرس وأسرع به وتحرك عنده أو عليه كحركة الفروسية. وإني قد أستحي أن أقول إن ما يعنى به الناس اليوم لسباق الخيل ليس على الغرض الذي أراده الإسلام، لأن سباق الخيل إنما هو سباق للفرسان وللفروسية، لا لأطفال يجرون عليها ولا لخيول فارهة سريعة الجري. ما النتيجة من سرعتها؟ إن حقيقة الفروسية هي ما يأتي به الفارس من فروسية على ظهر جواده، وهذا أمر يعرفه الخيال، وقد يفعل مثل ذلك على الإبل من يتعود ذلك. وإنا لنعرف نحن صغار كنا نقف وقوفا على ظهر البعير ونمسك رسنة ونضم الركبتين على طرف السنام ويربع بنا الإبل الجمل ولا نهتم له. وكذلك كان من البنات ومن الفتيان الصغار دون البلوغ من يفعل مثل ذلك. إذن الغرض من ركوب الخيل ومن جريها إنما هي فروسية الفارس الذي يركبها، وليست جودة الجواد في سرعة جريه. نأتي إلى هذا، كان صلى الله عليه وسلم من خيار الناس فيما يتعلق بأمور الدنيا، وهو سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بأمر الآخرة وأمر الرسالة. جحش قال ابن عبد البر فأصيبت قدمه، أي ما نسميه انفكت رجله، ولم يستطع القيام عليها فصلى قاعدة. هذا هو الحديث الأول. إذن حديث أبي هريرة في حالة متقدمة سببها كما قال في بعض أحاديث عائشة في الموطأ اشتكى، وفي رواياتها الأخرى جلس صلى في مرضه، ومرضه بمعنى المرض الذي مات فيه، واشتكى بمعنى أمر عارض اشتكى منه وتعافى. إذا عرفنا سبب حديث أبي هريرة فكما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله ويقول علماء الحديث إن معرفة سبب الحديث يعين على فهمه كمعرفة سبب النزول للآية، وهكذا هنا. إذن حديث أبي هريرة في حادثة متقدمة، وبعض الروايات جاء أناس يعودونه أي في البيت فكبر فأرادوا أن يصلوا، ولذا في بعض الروايات فصلى أقوام. أقوام ليس معنى أنه جميع الناس، ومن صلى بالناس نعلم أو عهدنا بأنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن حاضرا أو لم يكن قادرا أنه ينيب أبا بكر رضي الله تعالى عن يصلي بالناس. ويهمنا في هذا الحديث أنه صلى قاعدا، فقاموا ليصلوا بصلاته قياما، فأومأ إليهم أن اجلسوا، ولما سلموا قال كدتم أن تفعلوا فعل العجم مع ملوكهم، يقومون على رؤوسهم أي إعظاما وتكبيرا وخضوعا بين يدي ملوكهم، أو تكبيرا أو تكريما لملوكهم بهذه الحالة، فنهاهم عن ذلك. ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما أداة حصر تحصر ارتباط المأموم بالإمام، جعل ليؤتم، وهذه قاعدة معروفة يعني طبيعية. القائد يقود قومه فهم تبع له، والمتبوع يتبعه قومه فهم تابعون له، والإمام يؤم قومه فهم مؤتمون به. إذن الإمام والقائد كل منهم له حق مقدمة، ويؤتم به في أي شيء. الإمام يصلي تبدأ صلاته بالنية، ثم عمليا تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك دعاء قبل القراءة، ثم بعد ذلك الفاتحة إن كانت جهرية جهر بها، ومع الفاتحة ما تيسر من كتاب الله يجهر به، ثم يركع ويسبح ما ندر، ثم يرفع ويذكر. هناك أشياء منصوص عليها وهناك أشياء لا نص عليها. فهل المأموم يأتم بالإمام في كل شيء أو فيما هو ظاهر من الأعمال؟ هناك من أخذ الحديث على إنما للحصر، وقالوا من الصلاة النية، فيؤتم بالإمام في النية في الصلاة. فبدأوا بأن لو كان الإمام مفترضا والمأموم متنفلا أو العكس، هل يصح ذلك لأنه لم يقتدي به؟ إذا كان الإمام في عصر والمأموم في ظهر، هل يأتم به؟ هل هو أتم به في نية وهي من الصلاة؟ فمن قال الإمام يؤتم به أدخل النية في ذلك، ولم يصحح صلاة مأموم بإمام تختلف النية بينهما. وهذا واقع، ولكن وجدنا أحاديث أخرى تسمح في مغايرة النية، ونحن نمشي خطوة خطوة. أما الأحاديث التي فيها مغايرة النية فكما سيأتي في حديث معاذ، كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ثم يذهب إلى قباء فيصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة لهم، فاختلفت النية ما بين فرض ونافلة. وكذلك ما جاء في حق الرجلين، رآهما صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح جلوسا لم يصل، قال ما لكم ألستم مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله. لم لا تصلون معنا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال لا تفعلا، إن صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد ووجدتما الناس يصلون فصليا معهما فإنها لكما نافلة. فهناك أهل قباء مفترضين يأتمون بمتنفل، وهنا متنفلان يأتمان بمفترض. ومن هنا قالوا لو صح أن إنسانا نام عن الظهر وجاء والإمام في صلاة العصر، هنا يقع الخلاف. من قال يؤتم به ولو في النية، قال يجوز لصاحب الظهر أن يأتم بصاحب العصر. ومن قالوا النية خارجة عن ذلك، قالوا أو أخذوا بالنصوص الخارجية، قالوا لا مانع. وهذا رأي الشافعية، جواز أو صحة صلاة المأموم المقتدي بالإمام مع اختلاف النية. ثم يأتي قوله صلى الله عليه وسلم في بيان نقاط الاقتداء. إذن النية لم ينص عليها، ولكن بحثها الفقهاء تتمة. بدأ بيان الاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر. إذن لم ينص على النية، فبعضهم قال خارج عن محل الائتمام، وبعضهم قال هي مبدأ الصلاة على عموم يأتم به، ولكن التفصيل أسقط الكلام في النية، فأخذوا دليلها من خارج. فإذا كبر، كبر حمد استغفر، هي عبارة عن الجملة كبر الله أكبر، هلل لا إله إلا الله، حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كبر أي قال الله أكبر. وهذه من النصوص التي لا يجزئ عن افتتاحية الصلاة غيره. وهنا فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، تأكيد بعد التأسيس. والبحث هنا عند العلماء، إذا ظرف كبر التكبير الضمير له بداية وله نهاية، بدايته الهمزة ونهايته الراء أكبر. فما المراد؟ إذا كبر بدأ في التكبير فابدأوا، أي وتشاركونه في بعضها، يبدأ قبلكم وتشاركون في البعض وينهي تكبيره قبل تكبيركم، أو إذا كبر فرغ من التكبير كله تبدأون أنتم، حينما يفرغ من الراء في أكبر تبدأون أنتم بالهمز من الله. وهنا لعل الإخوة يذكرون كلام ابن رشد في بداية المجتهد عند كلامه على المسح بالرأس، هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ وهذه مسألة تدخل في كثير من الأحكام. مثلا لو جاء القاضي سند بألف ريال أدفعه في رمضان، هل المراد أول يوم يدخل رمضان ولا بعد ما ينتهي رمضان قبل انتهائه بيوم؟ إن قلنا العبرة بأوائل الأسماء لصاحب الحق أن يطالب أول ما ظهر هلال رمضان، وإن قلنا العبرة بأواخر الأسماء له عليه أن ينتظر حتى ينقضي رمضان. وابن رشد يقول هل العبرة بأوائل، أي أول الرأس الناصية وآخرها إلى القفا، فهل فامسحوا برؤوسكم يجزئ أولها ولا يستغرق جميعها؟ وهنا إذا كبر يعني بدأ وشرع في التكبير نتبعه ونبدأ ونشرع معه أو حتى ينتهي من التكبير؟ الجمهور على أنه إذا بدأ وشرع لنا أن نبدأ معه وإن كنا نصاحبه في بعضها، وهذه دون غيرها مما ذكر في أركان الصلاة. لو تقدم المأموم إمامه وكبر قبل أن يكبر الإمام، سواء بدأ بعده وأسرع وكبر قبل أن يفرغ الإمام، أو بدأ بالتكبير قبل أن يبدأ الإمام، فلا ارتباط للمأموم بالإمام، لأن التكبير هي افتتاح الصلاة. فإذا تعجل وكبر قبله كأنه لم يرتبط بإمامه، وكذلك السلام، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، ولا تكبروا قبل أن يكبر ولا تركعوا قبل أن يركع. الكلام أيضا في التفصيل في الركوع وفي الرفع وفي السجود كالتفصيل في التكبير، يعني إذا كان قائما وهوى للركوع أنبدأ بالهوي ونشاركه ويسبقنا وينتهي في ركوعه قبلنا، أو ننتظر حتى يكمل ركوعه فنشرع نحن في الركوع؟ الكلام في هذا كالكلام في التكبير. وإذا رفع فارفعوا. يقول العلماء لو حصل التسابق فيما بعد تكبيرة الإحرام، ركع قبل إمامه رفع قبله، قالوا لا تبطل الصلاة، ولكنه خالف ومواعد بوعيد شديد، ألا يخشى الذي يركع أو يسجد قبل إمامه أن يغيه؟ ها؟ انت حافظين الحديث ما يحتاج عاد الكلام. ويعلق عليه العلماء مع هذا الوعيد بتغيير الوجه لم يقل صلى الله عليه وسلم والوعد الصلاة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم بطل الصلاة، ولكن ذكر هذا الوعيد وسكت عنهم. ولكن تكبيرة الإحرام غايرت أن من سبق الإمام فيها لأنه لم يدخل معه، وكذلك السلام، لو سبق الإمام في السلام كأنه تعجل عن الإمام وخرج عن إمامته. وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا إيش؟ اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ها لك. لاحظوا يا اخوان، اعتقد ان هذه المسألة تقدمت في صفة الصلاة. وهل الامام والمأموم سواء يجمعان بين التسميع والتحميد سمع ربنا لك الحمد، او ان الامام يكتفي بقوله سمع الله لمن حمده والمأموم يكمل ربنا لك الحمد؟ تجدون الخلاف طويلا، والذي عليه الجمهور او الارجح في المسألة ان كلا من الامام والمأموم له ان يقول الذكرين معا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. يأتي الخلاف او النقاش في اللفظ، ربنا لك، اللهم ربنا بزيادة اللهم. وعندكم في الشرح عند الصنعاني يقول الافضل ان يأتي بها بقوله اللهم وبالواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قال لان زيادة هذه الحروف فيها زيادة معنى، اما زيادة اللهم فهي عندهم باتفاق يا الله لك الحمد او اللهم ربنا. وحينما يقول سمع الله لمن حمده يقول اللهم ربنا استجب لنا ولك الحمد على اجابتك الينا. اذا زيادة المبنى تدل عليه زيادة المعنى، فقولوا ربنا لك الحمد. تجدون من يرى من المذاهب ان يقتصر المأموم على التحميد نصا لهذا الحديث، وتجدون بعض المذاهب الاخرى تقول المنفرد والامام سواء، لان النبي كان يقول الذكرين معا التسميع والتحميد، وفي تعليمه ايضا علم الشخص بان يقول الذكرين معا التسميع والتحميد. اذا كما قال الصنعاني شارح هذا الكتاب وقبله ابن حجر في نفس المؤلف في فتح الباري، وابن عبد البر ذكر الخلاف الطويل عند المالكية وبعض فيما بينهم، والأنسب في ذلك أن كل منهما جائز إن اقتصر الإمام على التسميع وكمل المأموم بالتحميد، أو جاء كل منهما بالذكرين معا فلا بأس في ذلك. وإن جاء المأموم بلفظ اللهم وبالواو ولك الحمد فلا مانع، وإن اقتصر على نص هذا الحديث فلا مانع. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى حتى يسجد. نعم. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ملاحظون يا إخوان في بداية الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم، والائتمام شامل بأن تأتي بكل ما يأتي به الإمام، ولكن في التفصيل وفي البيان لم يذكر لنا صلى الله عليه وسلم إلا الأعمال الظاهرة، تكبيرة الإحرام الله أكبر، الركوع، الرفع، والتسميع، والسجود، لم يذكر لنا الدعاء أو الذكر في حال كونه راكع، لم يذكر لنا التسبيح ولا الذكر حال كونه ساجد، لم يذكر لنا الدعاء بين السجدتين. إذن المأموم معفى من اقتدائه واهتمامه بالإمام في مثل هذه الحالات لأنها خفية، وترك لكل واحد منهما أن يأتي بما تيسر له، ليس في هذا اهتمام، ولكن الاهتمام فيما هو الفعل الظاهر. ثم ختم هذا البيان في الاهتمام، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، قائما فصلوا قياما، وهذا لا غبار عليه إلا من كان معذورا، من كان له عذر لا يستطيع القيام فهو خارج عن هذا الأمر، يصلي الإمام قائما والمأمومون القادرون يصلون قياما، والمأموم العاجز عن القيام صلى إيه؟ جالسا. عن الكلام الآن، إذا كان الإمام قائما ماذا يكون المأموم؟ يتعين على المأموم أن يكون قائما باتفاق، يستثنى من ذلك مين؟ المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي وهو إيه؟ وهو جالس. نعم. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هنا الكلام، وإذا صلى قاعدا من طبيعة الائتمام أن تصلي إيش؟ قاعدا، لأنك أمرت أن تأتم به. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ربما بعض الشراح يناقش أجمعين أجمعون، وكلاهما من حيث الإعراب صحيح، فأجمعين على أنها الحال، والحال منصوب، وهذا جمع مصفوه به بالياء والنون، وأجمعون على أنه توكيد لضمير صلوا خلفه إيش؟ قعود. وهنا الضمير محل الرفع فاعل صلوا، وهنا يكون أجمعون توكيد تكون مؤكدة مرفوعة تبعا للمؤكد، وهذا لا حاجة لنا فيه. يهمنا أمره صلى الله عليه وسلم للمأمومين إذا أمهم إمامهم قاعدا من مرض، فإنهم يصلون خلفه إيش؟ قعود. هذا محل خلاف ووفاق، بمعنى اختلفوا في النهاية واتفقوا في هذه الصورة. لو أن الإمام كان عاجزا عن قعوده وصلى مضطجعا، من حق الإمام إنسان أن يصلي إيش؟ إذا لم يستطع قاعدا فإيش؟ فعلى جنبه. فهل يأتمون به على جنوبهم؟ لا. فهل يصلون قعودا وهو على جنبه؟ لا. إذا نزلت قدرة الإمام عن الصلاة قاعدا فلا ائتمام به. طيب، صلوا قعودا أجمعين. ينبغي أن ندع هذا الحكم في جانبه مع حديث ركب فجحش سقط فجحش، إلى أن نأتي إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والأنسب أن يؤتى به هنا، ونترك حديث احتجز وحديث معاد إلى ما بعد ذلك، لأن كل منهما قضية مستقلة. أما حديث عائشة ماذا قالت رضي الله تعالى عنها؟